السؤال عن أي عن كيفية البدعة، لأن السؤال عنها لم يعرف بعهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا خلفائه الراشدين، وهو من الأمور الدينية، فكان إيراده بدعة، ولأن السؤال عن مثل ذلك من سمات أهل البدع. ثم إن السؤال عنه مما لا تمكن الإجابة عليه، فهو من التنطع في الدين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون. نأخذ من كلام مالك رحمه الله أن السؤال عن أي كيفية من صفات الله أشياء بدعة ينهى عنه الإنسان ويوبخ عليها. فلو قال لنا قائل: ما كيفية أصابع الله؟ ما كيفية يده؟ ما كيفية وجهه؟ فإن نصيح به: هذا بدعة، هذا بدعة، هذا بدعة. لماذا يا أخ؟ وش يقول؟ صفة ايش؟ صفة. إن أي واحد يسأل عن صفة الله، كيفية صفة من صفات الله، ماذا نقول له؟ نعم، نصيح به المنكرين عليه. السؤال عن واضح؟ اجلس. ولهذا الآن مع حرص الشباب والحمد لله على تلقي العقيدة السليمة والاعتقاد القوي، تجد بعضهم يتعمق ويسأل عن شيء ما سأل عن الصحابة، والواجب الكف عنه. كما كالذي يسأل مثلا يقول: إذا كان الله ينزل إلى السماء الدنيا، هل يخلو منه عرش أو لا؟ هل لنا أن نسأل هذا السؤال؟ لا أبدا. فإن الصحابة لم يقولوا: يا رسول الله، وإذا نزل ربنا فهل يخلو منه العرش؟ ولو كان هذا من الأمور التي يجب اعتقادها لألا بينه الله عز وجل. وانظر إلى فقه الصحابة، الشيء المتعلق بهم يسألون عنه، والشيء المتعلق بالله لا يسألون عنه. لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الدجال يمكث في الأرض 40 يوما، اليوم الأول الأخ كم؟ كسنة، تمام، بس. والثاني كشهر، والثالث كأسبوع، والرابع وما بعده كسائر الأيام. على قول الصحابة قالوا: يا رسول الله، هذا اليوم الذي كسمه يكفينا فيها صلاة واحدة؟ يكفينا فيها صلاة واحدة؟ فقال: لا، اقتلوا له قدرة. يعني لأنهم يعلمون هذا الشيء يتعلق بأفعالهم، لا بد أن يعرفوا وش الحكم. لكن لما قال ينزل إلى السماء، ما قالوا: يا رسول الله، كيف ينزل؟ ولا هل يخلو منه العرش أو لا يخلو؟ ما قالوا هذا أبدا، لأن هذا من كمال الأدب. الأمور الغيبية لا تسأل عنها، خصوصا ما يتعلق بالله سبحانه وتعالى. والأمور التي أنت مكلف بها العملية أو القولية اسأل عنها. نعم. وهذا القول الذي قاله مالك وشيخه يقال في صفة نزول الله تعالى إلى السماء الدنيا وغيره من الصفات، إنها معلومة المعنى مجهولة كثيرة، وإن الإيمان بها على الوجه المراد بها واجب، والسؤال عن كيفيتها بدعة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.